بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: باب المكاشفة، أو قد يقال الكشف، لكن جعلها مكاشفة لأنها مفاعلة بين طرفين. قال الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي كشف الله عز وجل وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة هو عز وجل أعلم بها. يقول: وجه احتجاجه بإشارة الآية أن الله سبحانه كشف لعبده صلى الله عليه وسلم ما لم يكشفه لغيره، وأطلعه على ما لم يطلع عليه غيره، فحصل لقلبه الكريم من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصه الله به، بل حصل لبصره عليه الصلاة والسلام ما لم يحصل لغيره، إذ قال الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أظن أن الشيخ يشير إلى أنه يمكن في باب المكاشفة أن يرى العبد ما لا يراه غيره، ولا شك أن هذا ممكن، ولكن ليس بأن يعاين الرب سبحانه وتعالى، فإن يوم القيامة هو أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل، لكن يمكن أن يرى ما لا يراه الناس من حقائق الغيب، يراه بعينه كما يسمعه بأذنه كما يجده في قلبه. وقد رأى أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه الملائكة نزلت تستمع لقراءته، ولو استمر على القراءة لخرجت إلى الناس لا تتوارى منهم، أو لأصبحت في الناس لا تتوارى منهم. وكان عمران بن حسين يسمع تسليم الملائكة عليه، ولما اكتوى ترك ذلك، فلما ترك الكي عاد التسليم. فيمكن للعبد من غير الأنبياء أن يصل به الكشف إلى أن يرى من أمور الغيب التي هي غائبة عن غيره ما شاء الله عز وجل. أما رؤية الله في المنام فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم رؤية قلب، كما قال ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فجعلها أمرا فوق الخلة والتكليم، وهي هذه الرؤية كما أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. فأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فظاهر حديث ابن عباس، وكذا قوله رآه بفؤاده مرتين، يدل على أن غير النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه عز وجل بقلبه، وإنما رؤية الله في المنام مؤولة، كما أن من رأى سبع بقرات سمان لا يعني أنه لا بد أن يوجد سبع بقرات سمان، ولكن معناهن سبع سنين فيها سعة، وسبع بقرات عجاف فيها سبع سنين ضنك وشدة. وكذا الشمس والقمر يسجدان له، إنما هو إيه؟ الوالدان، الكواكب إخوته، الأسنان قرناؤه. فرؤية الله عز وجل رؤية أمر عظيم، أو رؤية أمر من شريعته أو نحو ذلك، أو ملك أو غير هذا من معاني التأويل. قال: فحصل لقلبه الكريم من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصه الله به. والإيحاء هو الإعلام السريع الخفي، ومنه الوحى. الوحى الوحى أي الإسراع، الإسراع الإعلام السريع في خفاء. وقوله ما أوحى أبهمه لعظمه، فإن الإبهام يعني ما أوحى أبهم، ما هو الذي أوحاه الله؟ قال ما أوحى، قال قد يقع للتعظيم. ونظيره قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، أمر فوق الوصف الذي تصفون به أموركم، أي أمر عظيم فوق الصفة. قال الشيخ المكاشفة مهاداة السر بين متباطنين، رغم أن الألفاظ فيها عسر على القبول، إذ لا يعني يحسن أن يقال أن العبد والرب متباطنين. مهاداة السر كأن هناك من يهدي سره، أي يكشف سره لمن يباطنه. لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني لا تتخذوا من تظهرون لهم بواطنكم من غير المسلمين أو من المنافقين. البطانة، بطانة الإنسان هم الذين يظهر لهم دواخله. العبارة في حق يعني ما بين العبد والرب لا ينبغي أن تكون كذلك. والله عز وجل يظهر لعبده الذي صفى باطنه له سبحانه وتعالى وأخلص لله عز وجل، يظهر له من حقائق الغيب ما لا يظهر لغيره. ولكن كما ذكرت قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال ومن يعصهما فقد غوى، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله، فأمره أن يفصل. فتسمية متباطنين كأنهما متصاحبين، العبارة نعم يمكن حملها على معنى صحيح وسائر الكلام على معنى صحيح، لكن العبارة فيها صعوبة على القبول. يقول يريد أن المكاشفة إطلاع أحد المتحابين المتصافيين صاحبه على باطن أمره وسره. قول مهاداة السر أي تردد السر على وجه الألطاف والمودة. تردد السر يعني كأن السر هنا يذهب إلى هناك والسر هذا يذهب إلى هنا، وهذا مستحيل أن يكون في حق الرب عز وجل، أن يكون هناك اطلاع على علمه عز وجل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال ولا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار، حتى في الآخرة لا يحاط به عز وجل ولا يدرك، وإنما يرى ولا يحاط به، كما أنك ترى البحر ولا ترى آخره لعظمه، الله عز وجل أعظم من ذلك. وترى السماء ولا ترى آخرها ولا حدها، الله عز وجل فوق ذلك وأعظم من ذلك. يعني أن يعني إحاطة العلم حتى يقال مهاداة السر كأنك تهديه سره، لأن كلمة الهدية طبعا على سبيل المودة والألطاف. ولا يصح أن يقال في حق الرب عز وجل أننا نهديه شيئا، وإنما هو عز وجل يتصدق علينا ويمن علينا ويكرمنا ونحن نتقرب إليه، لا ليس أننا نهدي إليه شيئا. فالألفاظ فيها عسر في القبول، يعني ما ينبغي أن تذكر. ولا يقال تردد السر، لأن تردد السر معناه أن سر هنا يصبح هنا وسر هنا يصبح هنا، والله عز وجل لا يحيط به أحد علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن المعنى المقصود الصحيح من المعنى المقصود أن العبد يطلع من أسرار الغيب، يطلعه الله عز وجل على أشياء من أسرار الغيب التي هي عند الناس أقصى ما تكون علم، أقصى ما يمكن أن يكون على علم بها، لكن العبد المؤمن يصبح كأنه يعبد الله كأنه يراه، ويمكن أن يرى من حقائق الغيب بعينه ويسمع بأذنه ويجد بحسه ما دون الله عز وجل، كأن يرى الملائكة أو يسمعهم أو يرى في المنام أرواح الأنبياء ويعرف من أحوالهم، لكن كل هذا إنما هو مردود إلى الالتزام بما ورد في الكتاب والسنة من أمور العلم والعمل، بمعنى لا يصح أن يكون هناك اعتقادات معينة على مثل هذه الكشوف ولا أفعال معينة بناء عليها، إنما التكليف عقيدة وعملا بناء على الكتاب والسنة. يقول قوله بين متباطنين يعني بالمتباطنين باطن المكاشف والمكاشف، فيحمل سر كل منهما إلى الآخر كما يحمل إليه هديته. طبعا الفظ غير مقبولة. أولا كل منهما دي كل منهما لا يصح أن يطلق على العبد والرب كل منهما، ولا يصح أن العبد يهدي إلى الرب، وإنما يهدى إلى المكان الذي أمر الرب أن يهدى إليه فيه، كالهدي مثلا هديا بالغ الكعبة. ليس أننا نقول أن الله أننا أهدينا إلى الله كذا، فيما أعلم لم يرد هذا في كتاب ولا سنة. يقول فيسري سر كل واحد منهما إلى الآخر. كلمة يحمل سر كل منهما ويسري سر كل منهما هذا لا يحصل أن يقال في بين العبد وبين الرب عز وجل. يقول وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما اتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأحست روحه بالقرب الخاص الذي ليس هو كقرب المحسوس من المحسوس، حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه. نعم، وليس حجاب البصر، فإن هذا الحجاب إنما يكشف في الجنة، يكشف يوم القيامة حجاب البصر. أما حجب الروح والقلب لا بمعنى رؤية القلب، ولكن بمعنى كأنه يراه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه. يقول حتى أن كل هذا ثابت، يعني يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه، فإنه حجابه هو نفسه، نفسه الأمارة بالسوء، نفسه أي الصفات القبيحة في النفس، هذه حجاب بينه وبين الله تبعده عن الله. وقد ذكر الله عز وجل القرب والبعد مرات لا تحصى كثرة، يمكن إحصاؤها بمشقة، في كتابه عز وجل ذكر بعد الظالمين، ألا بعدا للقوم الظالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وقال عن إبليس فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لعنة الطرد والإبعاد. وأما القرب قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا قرب علم وإحاطة، غير قرب الحب والإكرام والتنعيم، بحيث يكون العبد قريبا من ربه والرب يقرب من عبده. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يقول فإن حجابه هو نفسه، وقد رفع الله سبحانه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوته، يعني أزال من داخل الإنسان المؤمن الذي وصل إلى هذا الحال الصفات القبيحة التي تحجبه عن الله، التي أزال من نفسه الأمراض الشرك والبدع والكبائر الظاهرة والباطنة والمعاصي، حتى يتحرر القلب يقول: وقد رفع الله سبحانه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوته، أفضى القلب والروح حينئذ إلى الرب، أفضى إليه يعني لم يعد بينه وبينه شيء، يعني قال: فصار يعبده كأنه يراه. فإذا تحقق بذلك، صارت حقيقة أنه يعبد الله كأنه يراه، يراه ربا مدبرا خالقا رازقا خافضا رافعا معزا مذلا، وشاهده وكأنه يراه إلها معبودا ترفع إليه أعمال العباد بالليل والنهار وتعرض عليه ويأمر فيها بما شاء بقبول هذا ورد هذا معاقبة هذا، ويشاهده كأنه يعبده كأنه يراه في كمال سمعه وبصره وعلمه وقدرته وحكمته وعدله وعظمته وجلاله، كأنه يشاهد ذلك كله ويشاهد آثار هذا في الكون، صار يعبده كأنه يراه. فإذا تحقق بذلك، صارت هذه الأمور حقائق، وارتفع عنه حجاب النفس، وانقشع عنه ضبابها ودخانها، وكشطت عنه سحبها وغيومها، فهناك يقال له: بدا لك سر طال عنك اكتتامه، ولاح صباح كنت أنت ظلامه. فأنت حجاب القلب عن سر غيبه، ولولاك لم يطبع عليه خاتمه، فإن غبت عنه حل فيه وطنبت على منكب الكشف المصون خيامه. وجاء حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب الكئيب قتامه. بدا لك سر طال عنك اكتتامه، يعني هذا السر هو حلاوة العبودية على معنى الإحسان. فرق بين من يعبد الله يؤدي واجبا فقط يريد أن ينهي ذلك الواجب، وبين من يعبد الله كأنه يراه. ولاح صباح إشراق القلب بالنور الذي يفيضه الله عز وجل على قلب العبد المؤمن، كنت أنت ظلامه، نفسك الأمارة بالسوء، صفاتك السيئة، إعجابك لنفسك، كبرك، غرورك، غفلتك، جهلك، حسدك، قلة ذكرك، كل ذلك كان هو الحجاب وكان هو الظلام. فأنت حجاب القلب عن سر غيبه، الشهوات التي تغلب على الإنسان، سواء شهوات بهيمية أو شهوات شيطانية، هي التي تحجب القلب عن مشاهدة سر الغيب، حيث تصبح حقائق الغيب كأنها مشاهدة تماما، أو أن بعضها يشاهد فعلا، يشاهد بالفعل بالعين، كما ذكرنا أن هناك من يشهد الملائكة، من يشاهد الملائكة ويراه ببصره ويسمع كلامهم وسلامهم. ولولاك لم يطبع عليه ختامه، لولا نفسك الأمارة بالسوء لما طبع على القلب خاتم وحجاب يحجبه. فإن غبت عنه حل فيه وطنبت على منكب الكشف المصون خيامه، يعني إن غبت عن والله أعلم عن هذا الحجاب اللي هو عن هذه النفس، حل فيه القلب، حل في السر القلب، القلب أصبح متمكنا من السر، من السر يعني من العبادة على درجة الإحسان. وطنبت على منكب الكشف المصون الذي لا يطلع عليه أحد خيام هذا القلب، استقر وجاء حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، تشبيه يعني في ما يقع في القلب من علوم وربما سماع يلقيه الله عز وجل في قلبه من فهم كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون سماعا مما تلقيه الملائكة في قلبه، حديث لا يمل، حديث لذيذ يفهم به الكلام على وجهه ويعرف منه حقائق الوجود. إذا ذكرته النفس، إذا ذكرت النفس هذا الحديث، المناجاة التي تكون وسماع آيات الله عز وجل مع الفهم، زال عناؤها، لا تشعر بتعب، وزال عن القلب الكئيب قتامه، القتامة الذي يغشى البصر ويجعله هناك شيئا حاجزا عن الرؤية، يزول عنه ذلك. يقول: فلذلك قال الشيخ، وهي في هذا الباب هي المكاشفة: بلوغ ما وراء الحجاب وجودا. الحجاب مش هو حجاب البصر كما ذكرنا، لكن حجاب القلب. سيذكر رحمه الله أنواع الحجب التي تحجب القلب عن الله وتبعده عنه وتمنع قربه منه. وجودا يعني شيء موجود متحقق، وجد القرب، وجد نفسه قد تجاوز ذلك الحجاب، حجاب النفس الأمارة بالسوء، حجاب الصفات السيئة التي يحتاج إلى أن يتجاوزها ليعبد الله على مرتبة الإخلاص، على مرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه. وقوله وجودا احتراز من بلوغه سماعا وعلما، يعني في ناس بتسمع عن الكلام ده، وفي ناس بتجده، في ناس يقول إيه، والناس بتتكلم على إيه، وممكن واحد يبقى فاهم بيتكلموا على إيه، زي أقصى الله في الأرض، احنا بنقعد نتكلم بنتصور من يعبد الله كأنه يرى، ان كل الناس سمعت الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كلنا سامعينه، كلنا، بس هل وجدنا ذلك فعلا؟ هذا هو الفرق. عشان يقول وجودا لا سماعا وعلما، إن في واحد فعلا يعبد الله كأنه يراه، كأنه يراه في ربوبيته وفي ألوهيته في سمعه وبصره وعلمه في كمال أسمائه وصفاته، وهو مستوٍ على عرشه، أوامره نازلة وأفعال العباد إليه صاعدة، وتدبير أمر العالم كله من السماوات السبع والأرضين السبع، يشاهده كذلك مدبرا ملكا حقا سبحانه وتعالى. يقول وجودا شيء موجود، وجد ذلك الأمر، وليس مجرد سمع عنه أو علم حقيقة، يعني علم أن هناك منزلة اسمها الإحسان. وكثيرا ما يلتبس على العبد أحدهما بالآخر، العلم بالشيء ووجود الشيء. واحد عارف أن الأغنياء عايشين إزاي، اتفرج على الصور هو قاعد جوه أوضة مقفولة مترين في مترين، يبقى ده إيه؟ ده سمع أو شاف الأغنياء بيعيشوا إزاي، في قصور شكلها إيه، بس هو ما إيه، ليس كذلك. فرق بين العالم، مش عمالين نتكلم وكلام حلو، بس الوجود شيء آخر. أقول: فأين وجود الحقيقة من العلم بها ومعرفتها؟ كما تقدم ذلك مرارا، فتعلق العلم بالقلب شيء، واتصافه بالمعلوم شيء آخر. فرق بين من هو عالم بوجوه الصحة وهو مريض، وبين من هو صحيح بالفعل. واحد مريض وعارف أن الأصحاء ممكن يطلع يجري 5 كيلو، وواحد رجله وجعان ما يعرفش يمشي خطوتين، هو يعرف أن الأصحاء يعرفوا إيه، يعرفوا يجوا. واحد يعرف ان هو يقدر الصحيح ده، يعني مثلا يحمل اثقالا كثيرة وهو عاجز عن ان يحمل نفسه، فرق بين أن يكون الإنسان عالما بوجوه الصحة وهو سقيم، وبين أن يكون صحيحا بالفعل. فرق بين أن يكون الإنسان عالما بوجوه الغنى وهو فقير، وبين الغني بالفعل. فمن الناس من يتعلق به سماع ذلك دون فهمه، يعني سمع كده أن تعبد الله كأنك تراه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى من أمور من آيات الله ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أو أن الصحابة كانوا يرون الملائكة، يسمع ذلك وربما لم يفهمه. ومنهم من يتعلق به فهمه دون حقيقته، بقى سمع وفهم ولكن لم يجد. والتعلق الكامل أن يتعلق به وجوده، فلذلك قال بلوغ ما وراء الحجاب وجودا، وجودا أي قد وجد حقيقة الإحسان. قال الشيخ وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح، وهي لا تكون مستدامة، كشف أو مكاشفة تدل على التحقيق أنه تحقق بمراتب الإحسان كما ذكرنا الصحيح، لأن هناك تحقيق وهمي يظن نفسه قد بلغ الحقائق وهو على عقيدة فاسدة. وكم ممن تفلسف وتكلم في التصوف على غير عقيدة صحيحة فوقع في أنواع الضلال. لذلك مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح، يعني قد تحقق بمنزلة الإحسان تحققا حقيقيا، يعبد الله كأنه يرى. قال وهي لا تكون مستدامة، يعني هذه اللحظات المكاشفة دي تأتي في وقت دون وقت، فإن كانت فإذا كانت حينا دون حين ولم يعارضها تفرق إرادات القلب ومشاهداته، إرادات القلب بين إرادات الدنيا وبين إرادات الشهوات وبين إرادات الآخرة والرغبة فيما عند الله عز وجل. لم يعارضها تفرق، يعني عبوديته لله كأنه يراه لم يعارضها أن إرادات نفسه توزعت، يريد إرضاء هذا وإرضاء ذاك والخوف من هذا والاعتماد على ذاك، تخلص من ذلك. كما أن مشاهدته لتدبير الله للكون، وإذا رجع لأنه يعبد الله كأنه يراه، فهو لا يشاهد الناس يدبرون بقدر ما هو يشهد أن الله يقلب قلوبهم. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك، فهو يشهد تقليب الله قلوبهم، ليست تطرف عيونهم ولا تمتد أيديهم ولا تمشي أرجلهم ولا يخطر ببالهم شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فهو عنده مشاهدة كاملة للربوبية والألوهية وليس عنده تفرق، لا يعارض، لم يعارضها تفرق، غير أن الغين ربما شاب مقامه، بل هذا يحصل، الغين يحصل الأنبياء، الغين فتور أحيانا عن الذكر أو عن هذا المقام، عن أن يعبد الله كأنه يراه لانشغاله بأمر آخر. ولذلك الغين هذا لا ينافي لا الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة من المكاشفة. للمجاهدة ودوام الذكر. يقول على: فإذا كانت حينا دون حين ولم يعارضها تفرق، غير أن الغين ربما شاب مقامه، على أنه قد بلغ مبلغا لا يلفته قاطع ولا يلويه سبب ولا يقتطعه حظ، وهي درجة القاصد. هي بيقول صحيح هي حينا دون حين، ولكن وصلت للمرتبة، وصل هو المبلغ، بيقول لا يلفته قاطع. القواطع دي كتيرة جدا، القواطع دي لتقطع الإنسان عن توجهه إلى الله. ممكن يكون زوج ومال وولد، قواطع تشغل الإنسان، وتخليه عايزها هي. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مثلا لما يكون مشغول بحد شغال شديد قوي يبقى يجي يقرأ القرآن مش عارف يقرأ، يجي يصلي مشغول بالموضوع ده في دماغه، بالخناقة اللي في الشغل، بالمشكلة اللي في البيت، بالمنازعة اللي مع الجيران، بالخناقة اللي مع الناس الغير ملتزمين. دي قواطع. بس ممكن واحد يبقى وسط القواطع دي هو في حالة تانية خالص، مش مشغول بيها، بيتعامل معاها ويتصرف فيها، ولكن قلبه قد بلغ مبلغا من أنه يعبد الله كأنه يرى، لدرجة أن هذه الأشياء لا يمكن أن تشغله، كل شوية يدخل بسرعة ببساطة، يصلي ركعتين خلاص دخل في الايه، في يعبد الله كأنه يراه، ويقرأ القرآن مباشرة على طول. الحاجات دي قلبه لم يعد يلتفت، لا يلفته قاطع، قلبه مش ملتفت خلاص، هو حتى الحاجات دي بيتعامل معها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني وسط المعارك وهو شديد التعلق بالله عز وجل، وينكشف له في ذلك. يقول إنه الأحزاب محيطين بالمدينة، والصحابة بقى 300 واحد وخلاص، واليهود غدروا، والمنافقين قالوا ما وعدنا الله رسول إلا غرورا، والرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ واقف يصلي ويقول إنه قد حدث في القوم حدث، من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. كشف له إن حصل حاجة دلوقتي، كانت الريح تفعل بهم ما تفعل، وجنود الله من الملائكة تخلع خيامهم وتكفئ قدورهم. حدث في القوم حدث، إن هو على صلة بالله عز وجل، والدنيا مقلوبة زي ما بيقولوا، الدنيا يعني علي بن أبي طالب زي ما قلت لكم في مرة السابقة أو التي قبلها، أن علي بن أبي طالب لما سألوه عن التسبيح قبل النوم، التسبيح والتحميد والتكبير، فقالوا ما تركته منذ سمعته من رسول الله؟ قال ما تركته منذ سمعته. قالوا ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين، يعني ليلة المعركة اللي بتبقى خلاص المشكلة كبيرة جدا، وبكرة المعركة هتحصل، ومع ذلك هو على الأذكار دي على الدوام، ولا يلويه سبب، يلويه عن السير، يبعده شوية كده، يلفته مجرد التفاته، ويلويه يعني ياخده بعيد، يعني حتى الالتفات القلب مش للقواطع لا، والأسباب هو مش معتمد عليها، ومش هو لأنه لو اعتمد عليها بتاخده بعيد. لو هو توكل على غير الله أو اعتمد بقلبه على سبب من الأسباب وحس إن هو ده السبب اللي بيطمئن له مش ربنا، يبقى بعيد منقطع، وما بيبقاش يعبد الله كأنه يراه. ولا يقتطعه حظ نفس، لأنه لو هو حظ النفس بدأ يعمل من أجله يبقى خلاص الطريق اتقطع عليه، يبقى مش هيكمل، لازم يبقى تخلص من حدود النفس. يعني ايه؟ يعني ما يأكلش ولا يشرب ولا يعاشر أهلها، لا كل ده مش كده، ولكن كل دي بالنسبة له يعني ايه، كالحذاء الذي يسير به علشان رجليه ما تتعورش في السكة، ولكن هي بالنسبة له ليست ايه، ليس يعمل من أجلها، إنما هو يستعين بها، إنما هي وسائل لاستمرار السير وليست أنها مقصودة لذاتها. يقول وهي درجة القاصد، فإذا استدامت فهي الدرجة الثانية، إذا الأشياء دي استمرت فهي الدرجة الثانية. استكمل موقعي إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله.